الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا في هذه الليلة كما قد علمتم عن اسم كريم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو المهيمن. وكما هو المعتاد أن يكون هذا الحديث منتظما قضايا متعددة وجوانب متنوعة، فأول ذلك في الكلام على المعنى، معنى هذا الاسم الكريم، ثم نتحدث بعد ذلك عن دلائله، ثم بعد ذلك نتحدث عما يدل عليه، ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن آثار الإيمان به. فالمهيمن من جهة لغة العرب التي نزل القرآن بها، واسم فاعل للموصوف بالهيمنة، والهيمنة على الشيء، وإن تنوعت عبارات العلماء في تفسيرها، إلا أنه يمكن أن يلتئم من مجموع ذلك معنى، فيتدل على السيطرة، هيمنة على الشيء تدل على السيطرة عليه، تدل على حفظه، تدل على تمكن منه، وفيها معنى الرقابة. وكذلك أيضا حينما يقال هيمن الطائر إذا نشر جناحيه على فراخه صيانة لها، فهو بهذا الاعتبار فيه معنى الحفظ. وكذلك أيضا ذلك يرجع إلى معنى العلم، لأن هذا الحفظ وهذه السيطرة وما إلى ذلك من المعاني ترجع إلى معنى العلم، ولهذا يقولون بأن الهيمنة هي القيام على الشيء والرعاية له. وقد فسر المهيمن بالشاهد كما سيأتي، والأمين، ونحو ذلك من العبارات. هذا مجموع ما يذكره أهل اللغة بمعنى هذه المادة. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على معنى هذا الاسم الكريم في حق الله تبارك وتعالى. فالعلماء ومنهم المفسرون تنوعت أقوالهم في تفسيره، ولكن يمكن أيضا أن يجتمع منها معنى يفسر هذا الاسم الكريم، لأنه فيما يظهر والله تعالى أعلم لا تفي بتفسيره كلمة واحدة، وإنما يكون ذلك بمجموع أمور. ولهذا ذكر كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله أقوال السلف في تفسيره، وذكر قول من قال بأنه الشهيد على عباده بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، هذا قال به جمع كمجاهد وقتاده، وقال به بعدهم أيضا البيهقي، وكذلك من المفسرين البغوي، ومن أهل المعاني، أعني معاني القرآن، الكسائي، والله عز وجل يقول ثم الله شهيد على ما يفعلون. وهكذا فسر بعضهم كالحافظ ابن حجر رحمه الله الهيمنة بالحفظ والارتقاب. فعلى كل حال تفسير المهيمن بالشاهد كما قال الله عز وجل في القرآن كما سيأتي ومهيمنا عليه، فهذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله من أهل اللغة الجوهري صاحب الصحاح. وكذلك أيضا من قال بأن المهيمن هو المؤمن، قلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة. وهكذا قول من قال كالخليل بن أحمد رحمه الله بأنه الرقيب الحافظ، ومن ذلك قول العرب هيمن فلان على كذا إذا كان محافظا له. كذلك قول من قال كالمبرد بأن المهيمن هو الحدب المشفق، كما ذكر أهل اللغة في الطائر حينما يرفرف على فراخه بجناحيه، فتلك هيمنة. وكذلك ما جاء عن الحسن بأنه المصدق، ومن أجمع ما ذكر في ذلك ما قاله بعض المتأخرين. الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله فسره بأنه المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي قد أحاط بكل شيء علما، فهذا يرجع إلى العلم والإحاطة والمراقبة، وفيه معنى أيضا الشاهد والشهيد، لأن ذلك لا يتأتى إلا لمن كان متصفا بهذه الأوصاف. وأشمل منه وأجمع في التعبير عن هذا المعنى ما ذكره أبو حامد الغزالي من أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، وكل مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له فهو مهيمن عليه. فالإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء يرجع إلى كمال القدرة، والحفظ يرجع إلى الفعل، وذلك جميعا يلتئم في المهيمن، وذلك لا يكون باجتماع هذه الأمور إلا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله تبارك وتعالى وصف كتابه بذلك ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتب السابقة ومصدق لها، صدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه فهو حاكم على هذه الكتب التي سبقته، فقد جاء بأحسن ما فيها ونسخ منها ما نسخه، وقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون فأظهر تحريفهم، وأظهر الحق الذي تضمنته الكتب السابقة، فهو مصدق بهذا الاعتبار. هنا فسره بعضهم بالمصدق المهيمن المصدق، فهذا القرآن مصدق للكتب السابقة، وهو حاكم أيضا عليها وهو شاهد. وكذلك أيضا فإن الله تبارك وتعالى المهيمن على عباده، فهو فوقهم بذاته، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والمنزلة والشأن، فهو الذي على العرش استوى لا يخفى عليه من أمر الخليقة قليل ولا كثير، يعلم جميع أحوالهم، لا يعزب عنه شيء من أعمالهم، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو القاهر فوق عباده، وهو العليم الخبير، قد أحاط علما بكل شيء، وهو مهيمن بقدرته على الخلائق كلهم في العالم العلوي والعالم السفلي، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر فهو عليه يسير جل جلاله، لا يعجزه شيء ولا يفتقر إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فصار من ذلك أيها الأحبة من هذه المعاني أن المهيمن هو المحيط بغيره، الذي لا يخرج شيء عن قدرته ولا ينفك عن حكمه، وله الفضل على جميع الخلائق في سائر الأمور. وكما ذكر بعض أهل العلم بأنه الذي خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون، واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، وذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلمته السماوات السبع، واستقرت الأرض المهاد. فهذه معان عظيمة تجتمع تحت هذا الاسم الكريم وما تضمنه من صفة الهيمنة، ففيها من معاني العلم والإحاطة والرقابة والشهيد، وكذلك أيضا القائم على الخلق، كل ذلك يرجع إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه خلاصة عبارات العلماء في تفسير هذا الاسم الكريم، وقد انتقيت أجمعها وأشملها، وإلا فعباراتهم كثيرة ومتفرقة، بعضهم يفسره ببعض معناه بجزئه، ولكن الصحيح أن يفسر بما يعبر عن جملة المعنى ويقربه بشموله. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني، وهو ما يدل على هذا الاسم الكريم، وقد جاء ذلك في آية واحدة في كتاب الله عز وجل، هي التي سمعناها في القراءة في الصلاة، وهي آية الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. لم يرد في غير هذه الآية، وكذلك لم يرد صريحا بهذا الاسم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثابت تنطبق عليه جميع الشروط التي ذكرها العلماء فيما يقال ويقر من أسماء الله عز وجل الحسنى. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. كما هو المعتاد أنه يدل بدلالة المطابقة، يعني دلالة اللفظ على تمام معناه، على الذات التي سميت بهذا الاسم الكريم وهو الله جل جلاله، ويدل أيضا على الصفة التي تضمنها وهي صفة الهيمنة. وكذلك يدل بالتضمن على الذات فقط إذا أردنا ذلك، أو على الصفة فحسب. يعني إذا أطلقته وأردت الصفة فقط فهذه دلالة على جزء المعنى، على بعض المعنى، هي التي يسمونها بدلالة التضمن. وكذلك لو أردت به الذات دون نظر إلى الصفة. وأما ما يدل عليه من جهة اللزوم فهذا ما لا يتأتى ويتحقق هذا الوصف إلا به. الهيمنة هذه لا تتحقق إلا بوجود صفة الحياة أولا، وجود القيومية، قلنا القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، هذا معنى القيوم، القائم بنفسه، المقيم خلقه. كذلك صفات السمع والبصر والقدرة والصمدية والعلم والإحاطة والكبرياء والعظمة والغنى والعزة والحكمة، وكل ما يلزم لهذا الوصف الذي هو الهيمنة. فإن المهيمن لابد أن يكون متصفا بمجموع من صفات الكمال ليتحقق ذلك فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الرابع، وهو أثر الإيمان بهذا الاسم الكريم. إذا آمن المؤمن عرف أن ربه هو المهيمن، وأن هذه المعاني داخلة في هذا الاسم الكريم، فهو الرقيب الذي أحاط بكل شيء علما. وقد جاء في الحديث كما نذكر ابتداء بأن أول هذه الآثار أن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولم يرد في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو صريح في الدعاء بهذا الاسم، لكن يوجد من الأدعية ما يؤخذ من بعض ما تضمنه من الأوصاف والمعاني، كما في حديث البراء في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث المشهور: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الحديث. لاحظ هذه الأمور المذكورة: أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للمهيمن. ومن ثم فإنه قد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. الذي يرجع إليه الأمر كله هو الله تبارك وتعالى الموصوف بالهيمنة. فهذه من الأدعية التي ترجع إلى بعض ما تضمنه هذا الاسم من الأوصاف الكاملة. أما دعاء العبادة فإن ذلك يشمل أن يراقب العبد ربه تبارك وتعالى ويتقيه فيما يأتي ويذر. إذا كان الله عز وجل قائم على خلقه، مطلع على أحوالهم في الظواهر والسرائر والبواطن، وفي كل أحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية، وهو فوقهم وهو القاهر، وكذلك هو المسيطر، وهو على كل شيء قدير. فإن ذلك يحمل العبد على تقوى الله جل جلاله، أن يخاف الإنسان من سطوته وسخطه ونقمته وعذابه، فلا يجترئ على معصيته، وإنما يراقب ربه في كل حركة، في كل أفعاله وتصرفاته وأحواله، فيستوي حاله في الخلوة والجلوة. وذلك يورثه مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. المؤمن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه. كذلك حينما يؤمن العبد بهذا الاسم الكريم وما تضمنه من هذه الأوصاف الكاملة، فإنه يكون في حال من الإقبال على الله عز وجل وطلب ما عنده، فيقبل عليه بكليته ويرتبط قلبه به محبة وخوفا ورجاء وتألها وتعظيما وما إلى ذلك، لأنه يعلم أن هذا الرب تبارك وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي يدبرهم كيف شاء، وهو شاهد عليهم بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وما شابه ذلك. ومن هنا فإن العبد لا يلتفت إلى غيره ولا يتعلق قلبه بغيره، إضافة إلى ما سبق من مراقبته جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونحن في هذه الأوقات أحوج ما نكون إلى مثل هذه المعاني، لأن هذه الشرور والفتن والشهوات أصبحت في متناول الجميع. لا يستطيع الوالد أو المربي أو نحو ذلك أن يحول دون وصولها إلى من تحت يده، فنحتاج إلى تربية على مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان إذا بقي وحده فإنه قبل أن يهم بالمعصية التي قد يغريه الشيطان ويقربها له ويزينها في نفسه، أن يتذكر أن الله عز وجل شاهد مراقب عالم محيط مهيمن، فيردعه ذلك عن مثل هذه المقارفات. كما أن ذلك يحمله على أن يستحي من الله عز وجل حق الحياء، لأن الله ينظر إليه. إذا كان الإنسان بحضرة من يعظمه أو يجله أو يقدره أو نحو ذلك، فإنه يستحي إذا جلس بين يديه ولا يظهر منه من التصرفات والحركات والأفعال وما إلى ذلك ما يكون شينا في حقه، فيتجمل للقاء الناس أو للقاء من يعظمه ويجله، وينخنس إذا كان في حالة أو هيئة غير مرضية، ينخنس من هؤلاء ويبتعد ويتوارى لئلا يراه الناس على حالة يكرهها. فالله عز وجل أولى بأن يستحيى منه وأن يراقب وأن يعظم وأن يجل، وأن يتجمل العبد لربه تبارك وتعالى في لباسه إذا أتى المسجد، وإذا قام إلى الصلاة في بيته. قد كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم يلبس حلة في غاية النفاسة إذا أراد أن يقوم الليل في بيته لا يراه أحد، فهو يفعل ذلك لأنه يعلم أن الله يراه وأنه ينظر إليه وهو يناجيه، فهو يقدر أنه لو ذهب للقاء معظم من الناس فإنه يتجمل له ما استطاع، فالله عز وجل أولى بذلك. وهكذا يكون الإنسان على حالة مرضية، فلا يصدر عنه القبيح ولو كان ذلك من الأمور المباحة أو غير المحرمة، مما يكون حطا في مرتبته. وهكذا أيضا فإن العبد إذا آمن بهذا الاسم الكريم وما تضمنه من الصفة، ومن ذلك أنه القائم على خلقه بأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وما أشبه ذلك، فإن هذا يورثه محبة الله عز وجل فيتعلق قلبه به. وكما ذكرنا في عدد من المناسبات أن الإنسان من طبعه أنه إذا عرف أوصافا كاملة في أحد من الناس فإنه ينجذب إليه ويحبه ويتعلق به، ويلهج لسانه بذكره في المجالس، يتحدث عنه، يتحدث عما رأى، يتحدث عما أثار إعجابه به، فهذا شيء يجده الناس في نفوسهم ويرونه من غيرهم كثيرا، فكيف بعظمة الله تبارك وتعالى وما له من هذه الأوصاف التي لا تقاس بها صفات المخلوقين مهما علت أقدارهم. فمن كان بهذه المثابة فهو حقيق بأن يحب الحب كله، وأن يعظم التعظيم كله وأن يخاف الخوف كله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن العبد بهذه الحال يكون في غاية النشاط عند الطاعة والفرح والاستبشار، بخلاف من ضعفت هذه الأمور في قلبه وضعف يقينه فإنه أكسل ما يكون عند العبادة. وانظر إلى حال المنافقين كما وصف الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالإنسان إذا ضعف يقينه فإنه يكون في حال من التثبط والتثاقل إذا أراد أن ينهض بعبادة من العبادات. لو أنه أراد أن يصلي لنفسه فإنه ينقرها، وإذا أراد أن يصلي مع الجماعة فإذا طول الإمام بعض التطويل فإن ذلك يضجره ويزعجه ويقلقه. هذا لو كان يعلم أنه يناجي من كان متصفا بهذه الأوصاف الكاملة لنسي نفسه إذا دخل في الصلاة. وكما قال بعض السلف كما جاء عن محمد بن المنكدر: إني لا أدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. الآخر اللي يقول إني لا أفرح بالظلام، يعني لمناجاة الله عز وجل. يعني لو أن الإنسان على عدة مع لقاء بأحبة يحبهم جدا في ليلة يسامرهم فيها، فهو يترقب هذه الليلة متى تأتي ويتمنى أن لا ينقضي هذا الليل. فمناجاة الله عز وجل، الإقبال عليه، لا شك أن هذا أعظم من لقاء الناس ومن لقاء أحب من نحب وأعظم من نعظمه من المخلوقين. ولكن نحتاج إلى نظر في معاني هذه الأسماء الحسنى ليورثنا ذلك محبة الله عز وجل وتعظيمه والإقبال عليه، فيذهب الكسل ويتلاشى الخمول الذي قد نجده في نفوسنا عند الطاعات والعبادات وما يحصل من التثاقل. هذا في الصلاة وفي غيرها من الصيام والنفقة في سبيل الله عز وجل. يستثقل الإنسان أن ينفق دراهم معدودة في سبيل مرضات محبوبه، لكن لو كان ذلك في سبيل محبوب من الناس فإن الإنسان يفعل ذلك مستبشرا مغتبطا فرحا مسرورا. فالله أعظم وأولى وأجل. هذا بعض ما تضمنه هذا الاسم الكريم وما يؤثره الإيمان به من المعاني العظيمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.